بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلاه بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم أشار إلى النوع السادس أي من مصادر غير الثلاثي، مصادر بزيادة الثلاثي. قال وهو مصدر الرباعي الذي من مزيد الثلاثي بزيادة ألف بين فائه وعينه فاعل بقوله لفاعل اجعل فعالا أو مفاعلة، يعني قاتل قتالا وهو قتلة، أي إن فاعل له مصدرا مقيسا وهم الفعال، الفعال بكسري بالكسر مخففا، والمفاعل نحو قاتله مقاتلة، قاتله قتالا ومقاتلة، وجادل جدالا وجادلة. قال تنبيه ظاهر كلامه هنا في الخلاصة أيضا حيث قال لفاعل الفعال والمفاعلة، لفاعل الفعال والمفاعلة، أن كل من المصدرين مقيس، والمنقول عن سيبويه أن المقيس المفاعل لا غير، هذا هو الصواب. واحتج بأنهم قد يتركون الفعال، تكون الفعال كثيرا ولا يتركون المفاعلة لأنها قد تنفرد غالبا بما فاؤه ياء، نحو ياسر وياسرة ويامن ويامنة، ولا يأتي منه الفعال لاستثقال الكسرة على الياء إلا ما نذر فيما حكاه ابن سيدة من قولهم ياومه مياومه ويوامن، يعني عامله بالأيام، عامله بالأيام، يعني مثلا هذا الرجل اشتغل مع صاحبه يوم، ومثلا اشتغل عند هذا يوم ويذهب الاثنين يشتغل عند الآخر، يعني أنا أعمل عنده يوم وذاك يعمل عنده يوم هكذا. قال ثم أشار إلى غير المقيس في فاعل والراجع في المفعل، فعال مفاعلة، فعل المصدر المقيس، مفعل المصدر المقيس فقط، وذاك يعني مصدر إيش، يعني كاسم المصدر أو مصدر غير مقيس، مصدر له شهرة فقط. قال ثم أشار إلى غير المقيس في فعل بقوله وفعلة عنهما قد ناب فاحتملا، أي أن فعلة بالكسر قد تنوب عن الفعال المفاعل، نحو ماراه وماراه أو مراء ومراء ومرية، فعلة مرية. قال تنبيها أحدهما ظاهر كلامه أن الفعلة مصدر حقيقي لفاعل، والمشهور أنه اسم مصدر يتوضا وضوءا. الثاني من المصادر السماعية لفاعل أيضا الفعال بالكسر ولم يذكره كضارب ضرابا، ثم أشار بقوله ما عينه اعتلت الإفعال منه والاستفعال بالتاء وتعويض ما حصل من المزال، من المزال أي من الألف أو من العين، على الخلاف، على الخلاف المشهور. قال أشار بقوله إلى النوعين من مصادر معتل العين وهما الإفعال والاستفعال، أي فإنهما كنظيرها من الصحيح لأنها زيدت عليهما تاء التأنيث عوضا عن عينهما المزال التقاء الساكنين. أما الإفعال فهو مصدر رباعي المزيد فيه همزة، وهو النوع السابق، وقد ذكرنا أن الناظم راح هو النوع السابع، نعم هو النوع السابع، نعم سوق نظر. قال وقد ذكرنا أن الناظم رحمه الله تعالى قد ذهل عن ذكر مصدره الصحيح وقياسه إذا كان صحيح العين الإفعال، كأكرم إكراما، كأكرم إكراما. قال كأكرم إكراما، الواو هذه زائدة، كأكرم إكراما، بعض النسخ فيها واو، كأكرم إكراما. فإن كان معتلها كأعان وأقام جاء المصدر منها أيضا على قياس صحيح، لكن تسقط العين لالتقاء الساكنين وهما الألف المبدل عن عينه نوالف الإفعال المزيدة بين فائه وعينه. قال للدافع المصدر لأن أصل أقام إقامة أقام إقواما على وزن أكرم إكراما، فلما نقل حركة الواو إلى السكن الصحيح قبله انقلبت ألفا فاجتمع ألفا فحذف إحداهما فصار إقاما، فزادوا عليه تاء التنفع وضرع المحذوف فصار إقامة صار إقامة. قال وأما الاستفعال فهو مصدر السداسي المبدوء بالهمزة وأما الاستفعال فهو مصدر السداسي المبدوء بهمزة الوسط، قد سبق أن قياس مصدره بكسر الثالثية من دم قبل آخره كاستخرج استخراجا وقيدنا هناك بسهل العين، فإن كان معتلها كاستعانة استقامة جاء المصدر منها يظن على قياس صحيح لكن تسقط العين من مصدره، استقام استقامة أصلا استقام استقواما على وزن استخرج استخراجا، فلما نقلت حركة الواو إلى الساكن الصحيح قبلها انقلبت ألفا فاجتمع ألفان فحذفت إحداها وصار استقاما فعوض عنها بالتاء وصار استقامة. قال تنبيهان، أحدهما احترز بالإفعال والاستفعال عن مصدر الخماسي المبدوء بهمزة الوصل، وهما الإنفعال والاستعال كالانطلاق كانطلق انطلاقا واقتدر اقتدارا، فإن مصدرهم من معتل العين يجيء على وزن صحيحهم من غير حذف ولا زيادة كانقادا قيادا واعتاد اعتيادا، يعني ما فيه تغيير. ثانيها التنبيه الثاني، اختلفوا في المحذوف من نحو الإقامة والاستقامة من الألفين، فعند البصريين والخليل وسيبويه وغيرهما أن الألف المزيدة قبل الآخر أنها أي المحذوف أنها أي الألف المحذوفة أنها الألف المزيدة قبل الآخر ذات على المصدر، لأن حذف الزائد أولى من حذف الأصل، وعند الكوفيين والأخش الفراء وغيرهما بالعكس، لأن حذف حرف العلة أولى من حذف حرف زيد للدلالة على معنى، لأن حذف حرف العلة الذي هو الصحيح العين مقابل للعين حرف العلة المقابل للعين أولى من حذف حرف زيد للدلالة على معنى، لأن حرف زائد دلالة على معنى لئلا تفوت الدلالة بحذفه فات الدلالة على المعنى. قال جاء في حاشية ابن حمدون فحذفت إحداهما، ذهب الخليل السبيعي إلى أن الحذف الزائدة فوزنه إفعله بحذف الزائد، وقال الأخش الفراء المنقلب عن أصل فوزنه إفعله، يعني الذي حذف العين قال إفعله، والذي حذف الزائد قال إفعله، والذي حذف من الاستفعال حذف العين قال استفاله حذف العين، والذي حذف الزائد قال استفعله. هذا فرق. أيوه هذه فائدة جميلة. قال ثالثها ربما حذفوا التاء من نحو الإقامة فقالوا أقام إقاما وأجاب إجابا، وقد نبه على ذلك في الخلاصة حيث قال وغالبا ذا التاء لزم، ويكثر ذلك مع الإضافة نحو إقام الصلاة. وقد نظم يعني ينظر حذف التاء إلا مع الإضافة، يكثر مع الإضافة حذف التاء، حتى قال يعني نقل الشوكاني عن بعض علماء اليمن أنه نظم التاءات المحذوفة بكثرة في القرآن والسنة وكلام العرب، قال ثلاثة تحذف تاءاتها مضافة عند جميع النحاة، وهي إذا شئت أبو عذرها وليس شعري وإقام الصلاة ذكرها عند آية النور آية 37 من سورة النور، ذكرها يعني ليس شعري أصلها ليس شعرتي بالتمنى، وأبو عذرها أي أبو عذرتها، العذرة هي الوكالة المرأة، وإقام الصلاة أصلها وإقامة الصلاة، قال هذه يكثر يعني حذفها مضافة. قال رابعها لو عبر بدل قوله مع تلت عين وتلت ذي علت، قال ما عينه اعتلت، والأولى أن نقول إيش علت يعني حصل لها عمل صرفي لكان أولى. لماذا لكان أولى؟ لأنهم ربما جاءوا بالمصدر المعتل من الإفعال الاستفعال على وزن صحيح لتصحيحهم فعله، فنحو استحوذ عليه استحواذا وأغيمت السماء غياما والقياس استحاذ استحاذة وأغامت إغامة، ثم لما فرغ من مصادره المزيد على الثلاثة أتبعها بذكر المرة منهم، قال وإن تلحق بغيرهما يعني التاء تبن بها مرة ما تبن بها مرة من الذي عمل، يعني الآن دحرق يعني انطلاقا زد عليها تاء تصبح اسمرة انطلاقة، هذا الذي يريد، يعني يقول يصير اسمرة. أيوة، إذا ألحقت تاء التأنيث بغير الإفعال استفعال المعتلين نحو الإقامة والاستقامة من سائر المصادر المقيسة المذكورة في هذا الفصل مما ليست فيه تاء كان ذلك لبيان المرة من الفعل المعمول من المصدر المعمول، وسمي معمولا لأنه مفعول مطلق. لماذا سمي مصدر معمول؟ يعني مفعول مطلق. فقوله عملاء هو بضم العين بالبناء للمفعول، وذلك نحو استخرج استخراجه وانطلق انطلاقه تدحرج تدحرجه وسلم تسليمه وأكرم إكرامه، فالتاء في ذلك للدلالة على المرة. وكذلك دحرجة وقاتله قتاله، لا دحرجة ولا مقاتلة، دحرجة ولا مقاتلة إلا بوصف الواحدة. لو أتينا بما فيه تاء نضيف كلمة واحدة، قل دحرجة واحدة مقاتلة واحدة، مشتملة على التاء المصدر العام، المصدر العام الأصلي فيه تاء، كيف نزيد تاء؟ ما استطاع زيادة تاء، نأتي بوصف واحدة، وصف فقط، وصف لا غير. إذا قلت مقاتلة يعني يشتبه عليك بين المصدر العام واسم المرة. فإذا أتت بالصفة واحدة أو فقط أو لا غير أو ليس غير أو مما يدل على الوحدة صار اسم المرة. قال وكذلك سائر المصادر التي تلازمها التاء، هذه قاعدة، يقول المصادر التي تلازمها التاء المقصود بها المصادر العامة، المصادر العامة الأصلية، هذا تقيده بها المصادر العامة الأصلية التي تلازمها التاء. إلى ذلك أشار بقوله ومرة المصدر الذي تلازمه التي تلازمه التاء بذكر واحدة تبدو لمن عقل، أضف كلمة واحدة يدل على المرة. قال فإذا أردت الدلالة على المرة بما فيه التاء وصفته بالواحدة كقولك استعانة كقولك أعانى إعانة واحدة واستعان استعانة واحدة، ولا يخصص ذلك بنحو الإقامة والاستقامة، بل كلامه عام لما فيه التاء. والكلام العام ما هو؟ تقعيد. كلام العام في كلام العلماء تقعيد لما فيه التاء. وقد سبق في هذا الفصل جملة مما فيه التاء كالفعل لا والمفعل والتفعل ونحو دحرجة واحدة وقتله مقاتلة واحدة وزكاة وزكية واحدة وكذلك شعرق وشعريرة واحدة، إذ لا يختص ذلك بالمقيس. نعم، لا يجوز الحاق التاء للدلالة على المرة بما ليس بمقيس، الذي ليس بمقيس يوقف فيه على السماع ولا يؤتى منه باسم المرة بمصدره، لا يضاف إلى مصدر المصدر غير المقيس التاء، هذه قاعدة، المصدر غير المقيس لا تضاف إليه تاء المرة، هذه فائدة تشهد إليها الرحال. قال نعم، لا يجوز الحق التاء الداتع المرة بما ليس بمقيس، فلا تقول تملقت ملاقة ولا كذب كذابة ولا سير تسيارة. فعلى هذا من جعل الفعل المقيسا لفعل لا كالناظم جوز الحاقه التاء، ومن جعل المقيس الفعل لا فقط منع الحاق الفعل التاء، والله أعلم. إن شاء الله إلهنا.